يبين لنا حديث فلما أزوجها فقال يا سيدي إن

تفتح كتاب الله عز وجل تجد الراحة في قلبك. إذا ضاق بك الرزق في يوم من الأيام اعلم بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وافتح القرآن العزيز واقرأ آيات الذكر الحكيم ترى العجب العجاب. قرأت آية في سورة العنكبوت وكأني لم أقرأها في حياتي في يوم من الأيام. Yeah, that's right.